السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واضح يا جماعة؟ طيب تمام، إن شاء الله نبدأ التفاعل الخاص بطرقة اليوم. طرقة اليوم كانت عن سورة الأنفال، وعنده أي سؤال فليتفضل. طيب نبدأ الإجابات إن شاء الله. الفارق بين البحيرة والثائبة والحام، دي أنواع من الماشية أو من الإبل. كانت العرب من تلبيس إبليس عليهم أنهم يجعلون نصيبا منها لآلهتهم، فالبحيرة قالوا هي الناقة التي تلد 5 أبطن، فإذا كان الخامس منها أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء. وإذا كان والسائبة بقى هي من الأنعام التي كانوا يعني باللفظ بتاعهم يسيبونها، يعني لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا، زي ما نقول كده بألفاظنا متسابة، يعني دي ما حدش له دعوة بيها. والوصيلة، أنا عارف إنكم ما سألتوش على الوصيلة بس في بقية الآية بقى نكملها. الشاة تلد 7 أبطن، فإذا كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. الحام بقى هو الفحل، ينتج من ظهره 10 أبطن، فيقولون قد حمى ظهره، يعني الذكر يعني خلاص كده يعني خلف 10 أبطن، فإيه فيبقى كده حمى ظهره، فيسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه، ثم يقولون أن الله أمرهم بهذا إلى آخر الآيات المعروفة. يا ريت الأسئلة، يعني ده سؤال تبع سورة المائدة، فخلينا في الأسئلة يعني بتاعة النهاردة، يعني إن استطعنا. طبعا لو حد عنده حاجة مفيش مشكلة نحاول يعني نجاوبها، بس يعني إيه نحاول نبقى ريستريكتد شوية على اليوم نفسه. يعني سؤال تاني، كيف يفتح الله لنا في العبادة أو يستخدمنا ولا يستبدلنا؟ هل الفتح من عند الله لكل الناس أم اصطفاء؟ هي في أنواع من الفتوح. إحنا كان لنا في سلسلة رمضان قرب، يلا نقرب قبل رمضان، محاضرة أعتقد إنها موجودة، لو حد ممكن يضع روابطها يا جماعة يبقى جزاه الله خيرا، كانت عن اسم الله الفتاح، وكنا ذكرنا فيها أنواع الفتح، إن فتح الله عز وجل له أنواع وله أسباب. طبعا الكلام فيها يطول كثيرا يعني، لكن هو فتح الله عز وجل يستجلب بأشياء كثير، من ضمنها محبة الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما أحب عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ويحبه الله يفتح الله على يديه. كذلك من أسباب الفتح الحاجات الموجودة في سورة البقرة، يعني اسمها الفاتح، معذرة، سورة الفاتحة هي اسمها الفاتح، فمن أولها أسبابا للفتح من ضمنها مناجاة الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، من ضمنها العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وإخلاص هذه العبادة وتوحيدها لله سبحانه وتعالى. وهناك أسباب أخرى كثيرة من ضمنها الإخلاص، إخلاص وصدق الطلب. الثلاثة والصخرة لما أغلقت عليهم الصخرة، أغلق عليهم الغار الذي كانوا فيه، استفتحوا وطلبوا الفتح بصالح أعمالهم، وانتقوا أعمالا يعني كانت يعني مسألة الإخلاص فيها أوضح من غيرها. فهناك أسباب أخرى، أرجو مراجعة الحلقة دي، كانت اسم الله أهون الإخوة جزاهم الله خيرا، حطوا الرابط، أو الأخت أمال الأقصى حطت الرابط، هتجدوا فيها إن شاء الله. وفي واحدة أكبر منها مفصلة شوية، أعتقد هتلاقوها على الموقع، كنت اديتها في الجمعية الشرعية من عدة سنوات، برضو هتجد فيها تفصيل أكبر. وفي فصل كامل في كتاب لم ينزل بعد، لم ينشر بعد، اسمه إنه ربي، برضو هحاول أجيب دلوقتي الجزء ده من الكتاب أو الفصل ده من الكتاب وأنشره لحضراتكم هنا في التعليقات، ويكون بإذن الله في إجابة وافية لهذا السؤال بإذن الله. تمام، معنى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني الله عز وجل ينزع الخوف والمهابة من صدر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في مواجهة أعدائه فيريهم أن عددهم قليل رغم كثرتهم، يعني هم كثر لكنهم مع ذلك يعني يراهم النبي عليه الصلاة والسلام قلة، فتدنو قوتهم في نظره، ويكون هذا سببا في مزيد من القوة في مواجهتهم. والله تعالى أعلم. السؤال اللي بعد كده، الصوت واضح يا جماعة ولا في مشكلة؟ كنت بتكلم في السماعة وشلتها، الصوت كده واضح؟ طيب على بركة الله. لو سمحت، كيف نربي الأطفال على فهم القرآن وتدبره وليس مجرد حفظه؟ من أهم الوسائل لتربية الأبناء على فهم القرآن وتدبره أسلوب السؤال والجواب. يعني مثلا ابن حضرتك، طبعا مسألة الحفظ مهم، يعني القضية، يعني أنا عارف إن السؤال ليس مجرد حفظه، يستلزم إن هم إن شاء الله بيحفظوا، وهم بيحفظوا بقى النهاردة مثلا بيحفظ في سورة الفلق مثلا، فنبدأ نقول له هو إيه، يعني إيه الفلق يا فلان، يا هو يبدأ يفكر ويبدأ يقول آه صحيح الكلمة دي، فيتعود إن هو كده لفت نظره ان هو بيحفظش وخلاص، لا انا بسألك اهو السؤال ده، ينمي فيه نقطة. هو طبعا مش هيعرف الاجابة، هو مش عارف في ابتداء الا لو حد علمها له، يعني ايه قل اعوذ برب الفلق، فمش هيقدر يعني يعرف معنى هذه الكلمة ابتداء، فيبدأ يلتفت انتباهه لقضية ان هو بيحفظ من غير ما ياخد باله او من غير ما يفهم معاني الكلمات، ده هينمي في مسألة السؤال بعد كده، هو نفسه هيبقى يسأل بعد كده يعني ايه الكلمة دي ويعني ايه المعنى ده وايه المقصد بتاع السورة دي وايه المقصد بتاع الآية. فأسلوب النقاش وأسلوب الحوار مع الطفل مش مجرد التلقين والتلقي، ده من أفضل الوسائل لتربية الابن والابنة على مسألة فهم القرآن ومحبة تدبره. معنى وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل الأصل إن هو معناه المطلق الخوف والخشية، فإحنا قلنا إن أعتقد إن أنا اتكلمت في المحاضرة أو في الحلقة عن قضية الوجل وصفات صفات المؤمن الحق، كما قال الله عز وجل في هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا، أو بعد ما ذكر هذه الصفات. فالوجل هنا خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم مقامه إذا ذكر، وذكرت في آية أخرى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون يخشون ألا أو يخافون ألا يتقبل، فده معنى الوجل بشكل مطلق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر. فين بقى السؤال اللي بعد كده؟ سؤال أهو جه، هل صحيح أن أوقف الحفظ قليلا لأتدبر ما حفظته أولا ثم الجديد أتدبره أولا ثم أحفظه؟ والله هذه لي دايما نصيحة، لو ربنا سبحانه وتعالى فتح الإنسان في حاجة ما يوقفهاش، التوازي أفضل من التقاطع، يعني والأمور مش متعارضة عشان خاطر نوقف. أنا دايما بقول إن تقديم الأولويات فقط عند التعارض، يعني لو حضرتك مسألة الحفظ بتتعارض تماما مع مسألة التدبر، خلاص ممكن أحيانا نقدم التدبر في بعض المواطن أو لبعض الأوقات، لكن هي إن شاء الله مش هتتعارض، يعني هي بس نظرية الأوراد ممكن تحل المشكلة بشكل كبير، إن يخلي الإنسان له أوراد، له حاجات يعني مقادير محددة للعبادات وللأبواب الخير اللي هو بيطرقها، إنما لو هو اعتبر أن كل حاجة هتتعرض مع بعضها مش هيعمل حاجة في الآخر وكل عمل لن يتم. فبدام ربنا سبحانه وتعالى فتح لك في الحفظ، يعني أكمل إن شاء الله رب العالمين، ويعني خلي مسألة التدبر مع التوازي، يعني على التوازي مش مع مش متقاطعة مع مسألة الحفظ. الله تعالى أعلم. نريد تفسيرا يجمع بين معاني القرآن ويسقطه على الواقع كما تفسر حضرتك. هو في تفسير يعني المعاصرة تحديدا ممكن تلاقي فيها أكثر إسقاطا على الواقع يعني، بس طبعا مش هتجد ذلك في التفاسير القديمة. فلا غنى عن الاثنين يعني، التفسير المعاصرة والتفسير القديم. ويعني طبعا هو كتاب طرقات على باب التدبر ما هوش كتاب تفسير، لكن أعتقد أنه هيبقى فيه كم من التفسير اللي له علاقة بالواقع يعني قدر، يعني مش هقول انه كافي، لكن قدر بفضل الله ممكن يبقى بداية جيدة. وهو ان شاء الله كتاب هيبقى متوفر هدايا لكل اللي بيتدبروا معنا بإذن الله، يعني في كمية كويسة جات لنا الحمد لله من الكتاب، فيعني ان شاء الله اللي هيجتهد في التدبر معنا يعني هيكون له من هذا الكتاب. كتاب الظلال كويس جدا في المسألة دي، بس يعني انا بنصح ان اللي يقرا في كتاب الظلال يكون على قدر من العلم الكافي. في بعض المسائل كده محتاجه مدرسه ومحتاجه نوع من انواع الحذر شويه، فلكن هو طبعا كتاب من الكتب اللي يعني حتى في الكليات الشرعيه بيستعان به كثيرا في مسائل الاسقاطات الواقعيه بتاعه الايات. اعتقد في إلى ثانية ولا خلاص كده؟ أعتقد إن كده خلاص نختم إن شاء الله. وياريت زي ما قلت قبل كده إن إحنا نحاول نحضر الحلقة أو نحضر الصورة اللي هتتسأل قبل ما تبدأ التفاعل عشان نلاقي حاجة نتناقش فيها، ونحاول إن إحنا نجد تفاعل يعني أكثر من كده شوي. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن وفهم معانيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.